بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخوان المستضعفين المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رزقنا رزقا حلالا هنيئا مريئا، اللهم اكفنا شر بني آدم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس كتاب الإجازة، وصلنا عند الصحيفة رقم 28، النقطة رقم 40. قال المؤلفون: أيم ما يجوز الوقف اختبارا واضطرارا على أي. سلام يا شيخ. مد عوض، ولا يجوز البدء بما، بل يتعين البدء بأي، بأيم ما. إذن أيم ما من خلال الرسم مفصولة ولا متصلة؟ مفصولة، وبالتالي يجوز الوقف على أي، ما عندنا مشكلة. لكن البدء بما لا يجوز، بدنا نبدأها أو نبدأ فيها كاملة أيما تدعو. مفصولة حتى لو ما دلت على معنى، حتى لو ما دلت على معنى. نعم، بما إنها مفصولة خلاص. نعم. عوجا قيما، وصلا سكت واجب، ومثلها من مرقدنا هذا، وقيل من وكلا برانا. إذن عندنا قلنا 4 سكتات وجوبا حال الوصل. هل أستطيع أن أقول عوجا وأتنفس وأكمل؟ يجوز؟ يجوز، ما عندي مشكلة، مش اضطراري ولا فيها أي مشكلة. لكن متى بصير عندي سكت؟ متى يثبت السكت في حال الوصل؟ واضح؟ 4 سكتات وجوبا حال الوصل عند حفص: الكهف، ياسين، القيامة، والمطففين. وأما السكت الجائز ففي موضعين. إذن 4 سكتات وجوبا حال الوصل، يجب أن أسكت إذا وصلت، وسكتتان جائزتان: الأولى آخر أي سورة قبل التوبة مع التوبة، والثانية مالية هلك وصلا. فيها وجهان: السكت مع الإظهار وهو المقدم، وإضغام الهاء في الهاء متماثلين صغير. ما لهذا الكتاب يجوز وقف اختبارا واضطرارا على ما، ما بدون اللام أو على اللام، ولا يصح الابتداء باللام أو بهذا ومثلها، فما لهؤلاء وما لهذا فما للذين. هذا أخذناه في المقطوع الموصول، هاي لازم تكون معلومة عندنا. نعم. أنسانيه ومثلها عليه الله، لاحظ ضم الهاء، وهي من تفردات حفص، حفص فقط قرأها بضم الهاء، والباقين وما أنسانيه إلا عليه الله. إيه؟ هذا لا من كثير، احنا بهمنا حركة الهاء. من قرأها بضم الهاء؟ حفص، والباقون بكسر الهاء بعيدا عن مد الصلة أو غير مد الصلة. كافا يا عين صاد، العين كافا يا عين يلحق بمد اللين، فيه وجهان: الإشباع 6 حركات وهو الوجه المقدم، والثاني التوسط ومد بمقدار 4 حركات، وعلته انحطاط مرتبة حرف اللين عن مرتبة حرف المد. حاميم عين سين قاف، وصلا عين ويلحق بمد اللين، فيه وجهان نفس الإشباع والتوسط. إذن الياء في عين فاتحتي مريم والشورى يجوز فيها 4 حركات على أنه مدلين أو ملحق مدلين زي ما عبر هو، أو 6 حركات وهو المقدم. عين سين، عين سين، عين سين، النون مع السين عندنا إخفاء حقيقي ويغنى بمقدار حركتين، والغنة مرققة. سين قاف إخفاء حقيقي ويغنى حركتان، والغنة مفخمة. هنا يكون الإتقان، هنا يميز الطالب المتقن من غير المتقن. بيأكد علينا أنه معظم امتحان كويس، والله الباب نفيس، الباب مهم يعني. لا لا، الباب مهم، دائما الأسئلة من هذا الأمور، دائما الأسئلة. إذا أنت تبعت معنا بجوز، ما تبعت معنا أو قرأت كتاب أنت حافظه، أنت ما شاء الله، هذا الباب نفيس، دائما الأسئلة منه. إذا ما جابوا لك لا يعني أنه ما بيجيبوا، دائما بيجيبوا، دائما بيجيبوا. هذه من زمان زمان وأنا طالب، هذه الأسئلة دائما بيجيبوا منها. هذه الأسئلة ممكن يسألك فيها هاي وركز لك إياها. أنا والله مبسوط على هذا الباب، باب نفيس. نعم، ممكن يجيبوا من خارج هذا الباب ممكن، لكن معظم الأسئلة من هذا الباب، معظم الأسئلة من هذا الباب. نعم. أو يا سيدي أقل ما فيها يؤكد لك على بعض المعلومات اللي بتغيب عن الطالب، قال لك لاحظ ضم الهاء في أنسانيه وعليه. طب والله كويس، هاي حكيتها الكل ايش بخربط فيها. هاي قال لك لاحظ ضم الهاء، شو معناها؟ انه كثير بخربطوا فيها. باب كويس. نعم، هاي الامور مبنيه على الخبره. يا سلام، احسنت احسنت احسنت. طيب، يجوز الوقف على حاميم والابتداء بما بعدها لانها راس ايه. لاحظ حاميم واحد، عين سين قاف اثنين. لا مش خلافيه، عند حفص متفق عليها. في اي واحده حاميم عين سين قاف؟ هاي انسى. هسه عند حفص الحروف المقطعه بتيجي ايه حاميم ايه رقم واحد، كاف ها يا عين صاد ايه رقم واحد. هنا حاميم ايه وعين سين قاف الوحيده ايه. هل يجوز الوقف على حاميم؟ نقول لا، نقول نعم، لانه راس ايه. قالوا ان هذان لساحران، تقرا باسكان النون. في قراءات اخرى، ان هذان وان هذين وان هذان. نعم، احنا عندنا بحفص. اذا لاحظ، قالوا ان هذان مش ان هذان. ثم ال يقطع، ثم ال يقضوا، نكسر اللام عند الابتداء بها اختبارا. بيقول لك الممتحن اعتبر ثم غير موجود وابدا. هل يجوز بدء بحرف ساكن؟ لا. شو بدك تسوي؟ تكسر. ليقطع، ليقضوا، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. اخذناها وقفا اسكان الهاء دون الف اتباعا للرسم، ومثلها الزخرف الرحمن. قلنا ها ايها الرحمن نور الزخرفي، ثلاث مواضع ايه جاءت بدون الف اخرها. كيف نقف عليها؟ ايه. ويتقهي وقفا ينتبه الى اسكان القاف مع قلقلتها واسكان الهاء. ويتقه، ويتقه كمان هاي فيها صعوبة. ويخلد فيه مهانة، يلاحظ صلة الهاء خرجت على القاعدة، لم تنطبق عليها الشروط الثلاثة، ومع ذلك أخذت مصلة. لماذا؟ كناية على رواية. طيب ليش كمان؟ بماذا تفسر؟ كناية على شدة العذاب وديمومته. نعم، حيث تمد حركتين خلافا للقاعدة. وفعلت فعلتك، تقرأ بفتح الفاء فيهما، مش وفعلت أو وفعلت فعلتك، لا، بفتح الفاء. بقرأوها كيف؟ وفعلت فعلتك، لا، هي وفعلت فعلتك بفتح الفاء فيهما. فرق، الراء وصل وقفا فيها وجهان، ترقيق وهو المقدم والتفخيم. أخذنا أوعظت، يلاحظ ترقيق العين والتاء. أوعظت، أوعى، أوعظت، أوعظت غلط، أوعظت. وجريان الصوت في الضاء مع الاستعلاء، أوعظت، أوعظت. أصحاب الأيكة، الشعراء وصاد، نبدأ بهما بهمزة مفتوحة للتمكن من نطق باللام الساكنة الأيكة. بتقول لي اللام هنا ساكن وما في قبلها همزة وصل، بقول لك بتجيب همزة وصل وبتقرأها الأيكة، الأيكة. أصحاب الأيكة، ابدأ بالأيكة. ما بتزبطش، ما بتزبط. طب شو الحل؟ لا، أيوة بدك تجيب همزة وصل، بتصير الأيكة. لما أوصلها أصحاب الأيكة هيك فشها. لا لا، واصلا ما في مشكلة، أصحاب الأيكة ما عندنا مشكلة، لكن حل ابتداء أولها ساكن، كيف بدك تبدأ فيها؟ بدك تجيب همزة وصل. وقلنا الأيكة جاءت في أربعة مواضع في القرآن الكريم، في الحجر والشعراء وصاد وقاف. اللي بالوسط رسمت بدون همزة وصل، والأولى والأخيرة رسمت همزة وصل. اللي بالوسط شو بنسوي فيها؟ بنجيب احنا همزة وصل اللي هي الشعراء وصاد. نعم، طاسين تلك، وصلا بإخفاء النون عند التاء. هاي مهمة، بلاش خرب الطالب بينه وبين طاسين ميم. إذا طاسين تلك. آتانية، وصلا بإثبات الياء المفتوحة، معنى أشكال. فما آتاني الله خير مما آتاكم، وصلا معنى مشكلة فيها بالياء المفتوحة. وقفا يجوز فيها الوجهان، الأول إثبات الياء وهو المقدم، فما آتاني مقدم، والغير مقدم الصحيح حذف الياء. آتان، ويجوز فيه القصر والتوسط والإشباع مع السكون المحض والقصر مع الروم. آتان ني مكسورة، يجوز فيها سكون محض روم، سكون محض 2 4 6 لأنه مد عرض السكون، والروم حركتين. فما آتاني، آتاني، آتاني بسكون محض، آتان، آتان آتان، ست حركات. المضطرة، يلاحظ الاستطالة في الضاد لا تقلقل ولا تضغم في الطاء. المضطرة، كيف يقرأ الناس؟ المضطرة، المطط، وين الضاد؟ الغاها أو أضغمها. قالوا سحران تظاهرا، كسر السين وإسكان الحاء، مش ساحران، قراءات أخرى ساحران. هنا رواية حفص سحران. أساء السوء أن، الانتباه للمدود وصلا وقفا. للعالمين، إن في ذلك لآيات للعالمين، في سورة الروم بكسر اللام، وهي من تفردات حفص، فقط حفص قرأها للعالمين والباقي للعالمين. سنت. ليربو بفتح الواو، ليربو، ليربو في أموال الناس، سورة الروم. المضعفون، يلاحظ ضم الميم وكسر العين، المضعفون. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هاي الوجه الأول بفتح الضاد في ضعف وضعفة. الوجه الثاني الصحيح الغير مقدم، الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فتح الضاد ضعف وضعفة هو الوجه المقدم، الثاني ضم الضاد، ضم الضاد وهو وجه صحيح، وجه صحيح. لكن الرسم القرآني لا يحتمل رسمان، زي مد الفرق، رسم لك إياها بالمد مع الإشباع. لا، مع الحفص. آه، عند حفص. وهنا لا يستطيع رسم الضم والفتحة بنفس الوقت، فعلى الأغلب ودائما برسم لك الوجه المقدم، إذا كان في خلاف برسم لك الوجه المقدم، زي مالية هلكة برسم لك إياها بالسكت، مع أنه فيها وجه ثاني، لكن رسم لك إياها على الوجه المقدم. دخلت، يلاحظ كسر الخاء وفتح اللام وإسكان التاء، دخلت. لآتوها بخربطوا فيها، مد بدل، بقرأوها إيش؟ لآتوها، وهي قراءة صحيحة لكن غير حفص. جاءت الهمزة أمام الألف، لآتوها. كيف عرفنا أن الهمزة قبل الألف؟ بتقول لي بين اللام وبين الهمزة أو بين الألف. لآ، لو فوق الألف كان رسم لك إياها فوق الألف، كان قرأت لآتوها. ومثلها الآزفة، عين القطري، أن أسري فأسري، يسري، هذه معروف الترقيق وهو مقدم والتفخيم. أما مصر غير منونة ففيها وجه وقفا، والتفخيم هو المقدم. ذواتي أكل، سمعت على قناة تبث مقاطع قرآنية قرأها القارئ ذواتا، لم ينتبه لها الذين يراجعون المقاطع، ذواتا وهي ذواتي، ذواتي رسبت فيها، ها ذواتي. إذا الباب مهم ولا غير مهم؟ هيا ها هيا، قبل شيء تحكي له عمره ما جابوا أسئلة، هاي جابوا أسئلة، هاي جا هاي هاي الآن أنت وقعت بلسانك. حتى هذا المقرأ لما يتميت ماذا وصوصا بالسكتر بالكتاب الإجازي. الله يهديك. بس طب كيف تحكم على إشي بدون ما تقرأه؟ خلاص ماشي. ذواتي أفنان، لو الألف، لو الألف هاي ألف صحيحة، الألف مقصورة وألف كان عليها ألف خنجرية، لكن حط لك سكون، ذواتي. اثنتي عشرة أو عشرة أسباطا، اثني عشرة نقيبة، ذوي عدل. ياسين والقرآن ونون والقلم حكينا عنها مبارح، إظهار رواية ما فيها إضغام، متقاربين صغير حكم الإظهار. نعم. لا يسمعون، تقرأ بتجديد السين والميم، لا يسمعون، قراءات أخرى لا يسمعون. الياسين كسر الهمزة ولا يجوز وقف على إل، غير نقرأها آل، واستطاع الوقف على آل، إحنا لا نستطيع الوقف على إل ياسين. هم قرأوها آل ياسين، يجوز وقف على آل، إحنا قرأناها إل، لا يجوز وقف على إل، يعني بشبهوها بقل التعريف، مع أنه إحنا أخذناها باللامات إلها تفريع وإلها، لكن بقول لك لا يجوز حذفها. فنادوا ولا تحين مناص، لاحظ إضغام الواو في الواو، كما يجوز وقف اختبارا وطيرانا على التاء في ولات، ولات، ويجوز ابتداء بحين، ولا يجوز وقف على ولا أو ابتداء بتحين، الرسم. فنادوا ولات، حين مناص صح، أما إذا قلت فنادوا ولا تحين نقول لك غلط، لأنه على الرسم. المصطفين، يلاحظ فتح الطاء والفاء، تقرأ المصطفين غلط، المصطفين. اللذين للمثنى فتح الذال وكسر النون فصلت، اللذين أضلانا من الجن والإنس، اقرأوها اللذين. أعجمي، أعجمي وعربي، يلاحظ تصير الهمزة الثانية بين الهمزة والألف. أعجمي. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، يلاحظ قلقلة القاف في يوبقهن، ويلاحظ في ويعفو ضم الفاء وسطا دون واو مدية وإسكان وقفا، ويعف وقفا وسطا، ويعفو عن، ويعفو عن، ينتبه بقراه ويعفو. ورحمة الزخرف ورحمة البقر يوقف عليها حسب الرسم، ويجوز في التاء المفتوحة الروم والإشمام ويمنع في المربوطة، معروف. نبدأ بكلمة أدعو بهمز مضمومة، ومثلها أتبعوا، أستحفظوا، أجتثت. والقاعدة أننا نحرك همزة الوصل في الفعل بالضم إذا كان ثالث الفعل حرف مضموما، إذا كان ثالث الحرف مضموما ضما أصليا، أما إذا كان مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ضما عارضا فنبدأ به بالكسر، نحو اقضوا، ابنوا، امشوا، ايتوني، ايتوا، حيث وقعت لأن الحرف الثالث أصله مكسور بعد ياء حذفت ونقلت حركتها إلى ما قبلها فتحرك بالضم، أخذنا بالتفصيل ممل. ايتوني يبدأ بها بهمز مكسورة ثم ياء، ايتوني مد بدل يثبت ابتداء، ومثلها ايتنا، ايذن، ايتي، ايتو، ايتيا. فلما آسفونا مد بدل مقدار حركتين، اقرأوها أسفونا أو أسفونا أو أسفونا، غلط، آسفونا. ونعمة، والنعمة تقرأ فتح النون، هاي مهمة كمان خربطوا فيها، نعمة لا نعمة. يعيا أو لا أتعدانني، أتعدانني، يلاحظ كسر النون الأولى والثانية، أتعدانني. يعيا ينتبه لها وقفا، يعي فتقرأ بإسكان العين والياء، ومثلها والبغي، والبغي، نعم. السلمي فتح السين ومثلها يتركم، كسر التاء وفتح الراء، فيحفكم إسكان الحاء وكسر الفاء. بئس الاسم، إذا بدأنا بالاسم يجوز فيها وجهان، إما الاسم أو الاسم، وتحدثنا عنها بشكل مفصل. خالدين الحشر فتح الدال للمثنى وتسكين الياء اللينة. جعلنا، أرسلنا، أنزلنا، ينتبه اللام ساكنة مظهرة، متجعلنا، أرسلنا، أنزلنا، غلط. نحذف الألف وصلا في سلاسل ونقف عليها بوجهين، سلاسل وصلا الألف محذوفة قولا واحدا، وقفا إثبات الألف هو المقدم وحذف الألف. قوارير، قوارير الأولى، القوارير الأولى الألف ثابتة وقفا محذوف وصلا، ومثله أنا، لكن، الظنون، الرسول، والسبيلة، صفر مستطيل قائم. الثانية لم يجب سيرتها، ليش طيب؟ الثانية، قوارير الثانية الألف ثابتة رسما محذوفة لفظا. ألم نخلقكم، قلنا القاف ساكنة والكاف متحركة والتقاربها صغير وحكم الإضغام الكامل وجها واحدا بحيث تذهب القاف صفة ومخرجا. عما يتساءلون، نقف على عما نقطة رقم 90. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قلت إيش ضل؟ والله إذا نكمل درس الإجازة. رقم 90، عما دخل حرف الجر عن علامات استفهامية فحذفت الألف رسما ولفظا، ومثلها بما، لما، فيما، مما. عند وصل البسملة بأول سورة العلق تسقط همزة اقرأ، هذا سؤال مهم يا إخوان، لأنها همزة وصل، وعند وصل علق اقرأ يكسر التنوين والتقاء الساكنين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك، وين همزة اقرأ؟ تقولي هذه همزة وصل سقطت. طب ابدأ من عند اقرأ، بتقولي اقرأ، أثبتناها لأنه أول كلمة ساكنة. وقل هو الله أحد الله الصمد، لهم عذاب من رجز أليم الله، مع ترقيق لام لفظ الجلالة وصلا. سندعو الواو محذوفة رسما ولفظا، ومثلها ويدعو ويمحو ويوم يدعو وصالح، أخذناها بالمستوى الثاني أو الثالث. ترميهم بحجارة إخفاء شفوي، عن صلاتهم أنتم إخفاء حقيقي، لا يوجد تكبير لحصر طريق الشاطبي من الضحى لآخر الناس، وإنما التكبير من بعض طرق الطيبة، تكبير بين السور وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. بين كل سورتين تكبير بكبروا وفي للتكبير الصيغ هذه من الطرق الطيبة ما في من الشاطبية. إيه؟ إذا كنت تقرأ بالرواية ما في مشكلة ما في مشكلة ما في مشكلة. بارك الله فيكم. إذن هكذا أنهينا الباب.